إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين والربع الرابع، وهو ربع المنجيات، وكتاب ذكر الموت وما بعده. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل في أحوال الميت من نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار. يعني قدمنا أيها الأحبة الكرام قبل ذلك فضيلة ذكر اليوم الآخر وأهمية ذكر الموت وما بعده في إصلاح القلب وفي إذهاب القسوة وفي قصر الأمد وفي حمل النفس على الطاعة وفي كف النفس عن المحرمات وفي سلامة الصدر وسهولة البذل والسخاء وفي الزهد في الدنيا. فهذا الأمر عليه ملاك صلاح الإنسان. هو إيه الأمر ده؟ ذكر الآخرة، وأول منازل الآخرة كما ذكرنا هو إيه؟ القبر. القبر أول منازل الآخرة، والموت هو القيامة الصغرى، وهو بداية الخروج من هذه الحياة وهذا العالم إلى العالم الآخر، مرحلة البرزخ، ثم بعد ذلك إلى يوم القيامة. فلابد أن نكون على ذكر من هذا الأمر، وهو خطورة وأهمية وفضل ذكر الموت وما بعده، وأن المرأة إذا خلى قلبه عن ذكر الموت وذكر اليوم الآخر وذكر القبر وغير ذلك، فسد هذا القلب وقسى وجمحت النفس للمعاصي وأصابها الفتور والكسل عن الطاعات وتطلع للدنيا وغرته الدنيا وتكالب عليها وتنازع فيها. علاج كل ده في أن يلين القلب ويمتلئ القلب بذكر الله، بذكر الموت والدار الآخرة. طيب، المصنف بيقول: قد أشرنا إلى أهوال القبر، وأشد من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونصب الميزان. وأشد من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونصب الميزان والصراط. وهذه أهوال يجب الإيمان بها، وينبغي تطويل الفكر فيها. وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة. يبقى ده بيوصف لنا مرض هو بيعيشه في عصره، إن جمهور الناس يعني معظم الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة. إذن هم مؤمنون بالآخرة بلا شك، لأن ركن أركان الإيمان يعني مصدق بوقوع هذا الأمر، لا يكذب ولا ينكر ولا يجحد، لكن حجم التصديق قد ايه؟ التصديق يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. في الحديث، حديث حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة، ايه اللي خلاه كده؟ انه ادرك ببصيرته هذا الامر. ايه هو؟ ان احنا بيجد نفسه وهو بيحاسب نفسه حساب دقيق لما بيكون عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيستمع إلى ذكر الجنة وذكر النار كأن رأي كأنه شايف الجنة والنار قدام عينيه، فبتبقى حالته الإيمانية عالية جدا، تصوره وتصديقه ويقينه عالي جدا. فإذا عافسنا النساء والذرية وخلطنا الضيعات، إيه اللي حصل؟ نسينا كثيرا من ذلك أو ذهب عنا كثير من ذلك. يبقى بدأ يحس الفرق بين الحالة الإيمانية اللي يبقى فيها عند النبي عليه الصلاة والسلام والحالة الإيمانية اللي بتبي لما بيمارس حياته الدنيا الطبيعية. هو فسره تفسير غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم عدله له، سمى ده نفاق، لا قال له ده مش نفاق، بس إذن هناك فرق. طيب الغزالي في الكتاب وأول في المختصر هنا، وده أصله من كتاب إحياء علوم الدين، قصده يقول بقى النقطة دي، إن جمهور الخلق عامة الناس فعلا لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة. يعني هو عنده إيمان بس مش متمكن من قلبه، ما عندوش التصور الكافي والتصديق الكافي واليقين الكافي في أمور الآخرة، لا يعطي نفسه حظا كافيا ولا وقتا كافيا ليتفكر في هذا الأمر وليملأ به قلبه وليملأ به نفسه. هو ذكر هنا مجموعة من الأشياء، قال احنا ذكرنا القبر تفصيلا وتكلمنا فيه، لكن عندنا شوية حاجات كده خطيرة جدا، منها النفخ في الصور أشد من ذكر القبر بقى، نفخ في الصور والبعث والحساب ونصب الميزان والصراط، ودي كلها العلماء بيذكروها في الإيمان باليوم الآخر، وهي تفاصيل تذكر في كتب العقيدة، فيحتاج المرء دائما أن يكون على ذكر منها. حتى لا نخرج عن موضوع الكتاب ونطيل، نستمر في القراءة، وإن عرض لنا شيئا منها وإن عرض لنا شيء من ذلك وقفنا معه. بيقول وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة، ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات ثم قيل له إن صانعا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المتصور، مثل هذا الآدمي المتصور يعني اللي ليه صورة العاقل المتكلم، لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك، فخلقه على ما فيه من الأعاجيب يزيد على بعثه وإعادته. كلام جميل. وإحنا وجبنا واحد وقلنا له تخيل إن نقطة المية ديت اللي هي حتى مش نقطة مية نظيفة، ده نقطة ماء متقذرة اللي هي المني، وفي الحقيقة هو مش نقطة الماء كلها، مش المية دي كلها اللي بتبقى منها الايه الإنسان ده، لو قلنا إن في متوسط الدفقات إن بيطلع 200 مليون حيوان منوي، اللي بيلقح البويضة ايه حيوان واحد، يعني حاجة لا ترى بالعين المجردة أصلا خلاص. فلو قلنا بقى الواحد ان هناك صانع يصنع من هذا الماء المتقذر، يصنع منه هذا الانسان السوي اللي انت شايفه قدامك بقى، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خلق له عينين ولسانا وشفتين وخلقه خلقا كاملا مستويا. قال الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لو واحد قاعد ما يعرفش، ما شافش قدامه، يعني ما يعرفش اللي يحصل ده، يتعجب جدا يقول ايه لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك، ولا مستحيل حاجه زي كده ازاي. فبيقول له فخلقه على ما فيه من الاعاجيب يزيد على بعثه واعادته. طب انت بقى مكذب بالبعث ليه؟ البعث اهون من الايه، من اصل الخلق، صح ولا لا؟ يعني الاصل طبعا الله عز وجل كله عليه هين، ولا يعجزه شيء ولا يكرسه شيء ولا يؤوده شيء سبحانه وتعالى. لكن سؤال، ايه الاهون في منطق العقلاء؟ ايه الاهون في منطق العقلاء؟ بدايه الخلق، بدايه انشائك لشيء، ولا اعادته مره ثانيه؟ الاهون الاعاده، صح كده؟ عشان كده بقول له طيب خلق الإنسان ده على ما فيه من أعاجيب يزيد على بعثه، يزيد على بعثه وإعادته، وكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد البداية؟ يعني يقول له طب إزاي واحد بينكر البعث هو عايش شاف بنفسه؟ إزاي هو لما تزوج ربنا رزقه بأطفال، جايب الأطفال دول إزاي؟ جوم إزاي؟ يعني إزاي إنسان بيستقيم لأنه ينكر البعث بعد هو شايفه قدام عينه ده؟ بيقول فإن كان في إيمانك ضعف فقوي الإيمان إن كان في إيمانك يعني باليوم الآخر والبعث والنشور والحشر وآخره، إن كان في إيمانك ضعف فقوي الإيمان بالنظر في النشأة الأولى، فإن الثانية مثلها وأسهل منها، وإن كنت قوي الإيمان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار. أيها، إن كنت قوي الإيمان بالبعث والنشور، بالنفخ في الصور، بقيام الخلق للحساب، فقوي، وإن كنت قوي الإيمان فأشعر قلبك، يعني هيج قلبك، حرك قلبك، ثور هذه المعاني في قلبك، فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار. فعلا أمور مخوفة جدا اللي بيحملنا على ان احنا بنلهو ونلعب، اللي بيحملنا على ان احنا بنعصي ونقصر، اللي بيحملنا على اننا بيتراجع همنا في العمل للدين، ايه؟ الغفلة. لو الانسان كان متيقظا ذاكرا منتبها لمثل هذه الأهوال التي هو جزما سيلاقيها، فإنه لابد وأن يتغير حاله بلا شك. بيقول فإن كان في إيمانك ضعف فقوي الإيمان بالنظر في النشأة الأولى، وده إهداء لبعض الشباب اللي أعيتهم الشكوك وأصابتهم الحيرة نتيجة غلبة الجهل بالشرع ونتيجة كثرة الشهوات المحرمة اللي تلوثوا بها، ونتيجة كثرة الشبهات المضللة اللي تعرضوا لها. فإذا اجتمعت التلاتة دي، جهل بالشرع، كثرة شهوات محرمة الإنسان غارق فيها حتى الثمال، وكثرة الشبهات المضللة يتعرض لها ليل نهار، فإن هذا يزلزل إيمانه ويشككه في دينه. ده إهداء لي، بنقول له إن ضعف إيمانك فتفكر في النشأة الأولى، انظر في خلقك أنت كما قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكر في نفسك الأول. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير. فتفكر في الآيات الآفاقية، بص في السماء كتير، انظر في تعاقب الليل والنهار كما قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فكر في الآيات الآفاقية دي كتير والكونية، فكر في نفسك وفي خلقك وفي ما أنت فيه الآن من تمام الخلقة مع بداية النشأة المعروفة لك، كما قال الله عز وجل كلا إن خلقناهم مما يعلمون. احنا معروف إن خلقنا من إيه؟ خلقناهم مما يعلمون. إيه اللي مما يعلمون؟ النطفة، مش ده اللي احنا عارفينه؟ طيب، وبعدين إذا قوي إيمانك بفضل الله عز وجل فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها التفكر والاعتبار، وليحثك ذلك الجد وليحثك ذلك على الجد والتشمير. يعني تجعل هذا التفكر والاعتبار أن يحثك على الجد، الجدية والتشمير، يعني كناية عن الاهتمام والتأهب وأخذ الأمر بقوة. بيقول بقى ترتيب الأمر كالآتي: أول ما يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل. أول ما يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل. إسرافيل ملك موكل بالنفخ في الصور، يعني البوق. أول ما يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل حين ينفخ في الصور. والصور البوق كما ورد ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول المصنف فصور نفسك وقد قمت ذاهلا مبهوتا شاخصا نحو النداء، قايم يملأك الدهشة والفزع والوجل، وما شاخص يعني لا تستطيع أن تنزل نظرك أو بصرك من صاحب النداء، النداء عمال يحدوك فأنت رايح في اتجاه واحد، شاخصا نحو النداء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخ في الصور، دي النفخة الكام؟ لا، هو في ورد في القرآن ذكر ثلاث نفخات. قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. يبقى دي نفخة الايه؟ الفزع الأول. وبعدين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يبقى دي نفخة الصعق. وفي بقى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ليه نفخة الايه؟ البعث والنشور. بعض العلماء ما هي دي ثم نفخ هي دي بقى بعض العلماء بيقول هما نفختين وبعض العلماء بيقول هما ثلاثة، والصحيح ان هما النفخة الاولى تبدأ بنفخة الفزع ثم تستمر فيقع الايه؟ الصعق. يعني النفخة فيها فزع وتستمر النفخة فيصعق ايه؟ من في السماوات ومن في الأرض كما قال الله عز وجل إلا من شاء الله. وابن كثير رحمه الله يرى أنه أنها ثلاث نفخات، والقرطبي يرى أنهما نفختان، والمسألة قريبة يعني زي ما قلنا الجمع ده هي نفخة، نفخة الفزع تستمر حتى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى ونفخ في الصور، الصور اللي هو إيه؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه اللي هو ايه؟ البوق. البوق اللي هو الايه؟ اللي بيضخم الصوت، كبر الصوت، مكبر الصوت، ماشي، اللي هو البوق. طيب ونفخ في الصور، ونفخ هنا فعل ماضي ليه؟ لتقرر الوقوع وتحققه، ولسه ما حصلش. ونفخ في الصور لسه ما نفخش، صح، بس تيجي بالتعبير بالماضي كقول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ده لتحقق الوقوع، فالأمر لا مرية فيه. خلاص. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، والأجداث يعني القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان المشي بإسراع أو الإسراع في السير، يعني الناس اللي ميتة ديت واللي دفناها لما ينفخ في الصور هتخرج من قبورها مسرعة إلى هذا النداء ليوم البعث. يبقى ينسلون، يمشون مشيا سريعا. الله المستعان. تخيل انت مثلا، ورد في بعض الأحاديث ان بين النفختين 40، قيل 40 سنة قيل غير ذلك. الصيحة الأولى لا تدع أحدا إلا صعقته، كله هيموت. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر، الناس تقوم تاني، البعث والنشور. لو قعدنا بقى نفكر كده، فإذا هم من الأجداث نقول كده إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون مسرعين. فكر بقى في الكلام، هو ده أصل البدء، عشان كده إن إحنا نفكر، مش كده؟ نفكر في الكلام ده، اليوم ده هيبقى عامل إزاي؟ إحنا نعمل إيه في اليوم ده؟ والأول ما يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل حين ينفخ في ذلك في الصور. فصور نفسك وقد قمت ذاهلا مبهوتا شاخصا نحو النداء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد حنى جبهته؟ كيف أنعم وصاحب الصور، وفي رواية وصاحب القرن، قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمر؟ قال: فسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. دي كانت رواية زيد بن أرقم. رواية معنا حديث أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في رواية أخرى: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وفي رواية أخرى: على الله توكلنا. أول فائدة نأخذها من الحديث ده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكسر حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. أول حاجة نأخذها فائدة من الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من ذكر الكلام عن اليوم الآخر وعلامات اليوم الآخر وأحداث اليوم الآخر، كما ورد ذكرها بكثرة في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من ذكرها أولا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر من اقتراب الساعة ويحثنا على حسن العمل استعدادا لها. وكان في نفسه صلى الله عليه وسلم حريص على أنه يكثر من الطاعات، وإذا عمل عملا أن يثبته ويظهر استعداده للقاء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: كيف أنعم، يعني أفرح وأتنعم وتهنأ لي حياة ويطيب لي عيش. شفت بقى؟ يبقى الإنسان اللي عمال يعني يبالغ جدا في البذخ، ويبالغ جدا في اللهو، ويبالغ جدا في اللعب، ويبالغ جدا في المباحات، فضلا عن المكروهات، فضلا عن المحرمات، قدر يعمل كده ازاي؟ كيف استطاع أن ينعم؟ لأنه غفل. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، اللي هو إسرافيل، أمسك البوق اللي هو الصور ووضعه في فمه مثل اللقمة. وفي حديث عند الحاكم: إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني بصره، كأن عينيه كوكبان دريان. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟ قلنا النفختين أو الثلاث على من قول من قال ذلك. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ المسلمين بقى أصابهم في الوقت ده نوع من الفزع والخوف والقلق. طب نعمل إيه؟ طيب يعني في الوقت ده نعمل إيه؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي فائدة فضل هذا الذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنه من المنجيات من فزع يوم القيامة. وفيه كذلك أن في حديث الدجال لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: فما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما يخرج الدجال نعمل ايه طيب؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فشفت الحديث ده بقى كيف انعموا، وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى السمع متى يؤمر. فنسال الله عز وجل ان يصلح قلوبنا والله. ثم انظر كيف هيبقى دي اول حاجه اللي هي الايه، اول ما يقرا الاسماء. ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامه. ايه معنى الحشر؟ معنى الحشر في اللغه الجمع مع السوق، تجمع وتسوق، تجمع وتسوق. ومعنى الحشر، الحشر في الشرع او في اصطلاح العلماء يعني جمع الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف، سوق الأموات بعد جمعهم من قبورهم وغيرها بعد البعث إلى الموقف. وقيل هو عبارة عن سوق الناس جميعا إلى الموقف، وهو الموضع الذي يقفون فيه للحساب. ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة فيساقون بعد البعث حفاة. شوف بقى كل الناس اللي كان مهتم في الدنيا بقى بالوجاهة واللبس والموضة، واللي كان عنده تكبر بملابسه بعربياته كله كله حفاة، حفاة عراة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. فوإن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. والعلماء قالوا نكتة يوم القيامة، قالوا فيها نكتة أو فائدة، أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وقد جرد لذلك، فكان جزاؤه أن يكون أول من يكسى يوم القيامة من الخلائق. فالناس كلها عايزين نطول التفكر في الحاجات دي، فكر في الكلام ده. حفاة بالله عليك بقى، لما انت تعرف واحد يعرف كده دي النهايه بقى، يشغل باله فعلا بانه يستنزف وقته ومجهوده وحياته اهتماماته، ويحسد الناس، يخدع، يغش، ياكل مال حرام عشان ايه؟ عشان يلبس. يحشر الناس حفاه عراه غرله، الغرله اللي هم غير مختونين، كما بدانا اول خلق نعيد، هيرجع غير مختونين تاني الى ارض المحشر. وهي قاع ليس فيها ربوة. الأرض قاع، يعني قاع يعني مستوية تماما، فش لا زرع ولا شجر ولا ربوة يعني صخرة يختفي الإنسان بفنائه خالص، هي قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. دي أرض المحشر. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. النقي اللي هو الخبز الأبيض، والخبز الأبيض لأرض جديدة ما تلوثتش بمعاصي الناس. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. فالواحد بيفكر في اليوم ده، الأرض ديت إيه؟ كما قال عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فش لا لا لا سهول منخفضة ولا جبال مرتفعة ولا أي شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألك على الجبال، أهل مكة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم جبال مكة دي تبقى تروح فين بقى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. تبقى الأرض كلها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم تفكر في ازدحام الناس وقرب الشمس من رؤوسهم وشدة العرق مع ما في القلوب من القلق. وفي الحديث أن العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم. العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم. إيه؟ خلاص بقى اللي بيسأل بيقول يعني ايه يعني ارض بيضاء عفراء؟ بيضاء ومعروف اللون عفراء يعني ليس بياضها بالناصع او تضرب الى الحمرة قليلا كقرصة النقي، يعني خبز نقي سالم دقيقه من الغش والنخالة، ليس فيها معلم لأحد. الارض ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها علامات يهتدى بها ويستدل بها على الطريق. أما عن العرق فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المقداد بن عمرو بن الأسود أنه قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه والوسط، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الميل اختلفوا فيه بقى، هل هو الميل مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ يعني الشمس هتقرب من الرؤوس قد ايه بقى؟ مسافتها هتبقى قد ايه؟ تخيل مثلا انت في اليوم الحر لو درجة الحرارة ارتفعت وصلت مثلا ل45، طب لو ل50؟ انت مش متصور صح؟ طب تخيل بقى ده كله الشمس بينها وبينك قد ايه؟ المسافة اللي بينك وبين الشمس قد ايه؟ 150 مليون صح؟ ده 150 مليون كيلو. طب هتبقى بقى او خليها بقى 150 مليون كيلو. لو ميل واحد بقى، لو الشمس هتبقى ميل واحد بقى، ده لولا ان ربنا بيخلق الاجساد على هيئه تتحمل هذا الامر مش حدش هيتحمل اصلا. بس في ايه الكرب بقى؟ كرب، نسال الله العافيه والله. يبقى تدنو الشمس من يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يبقى كل ما الواحد دلوقتي تفطر همته عن الطاعة يفتكر يوم زي ده، يقوم ينشط للطاعة، ينشط لصلاة الفجر، ينشط لصلاة القيام، لختم القرآن، لذكر الله عز وجل. كل ما واحد نفسه تحث على المعصية يكفها ويكبحها بإيه؟ يخوفها بالأيام دي بقى. يقول: وتفكر يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة. مفيش واسطة بينك وبين ربنا وبالقيامة. ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيش حد هيتوسط بينك وبينه، يبقى أنت إيه؟ الكلام بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يقول: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. الحديث ده تخيل معايا الحديث ده معناه ايه. الحديث ده خرج الإمام الترمذي في جامعه: باب ما جاء في العرض. وكذلك خرج ابن ماجه والإمام أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ابن كثير رحمه الله قال إن الحديث ده مرسل، وفعلا بعض أهل العلم ضعفوه وقوى إسناده بعضهم. بس إيه معنى الحديث؟ يوم القيامة يعرض ثلاث عرضات، يعني ثلاث مرات. ثلاث عرضات يعني إيه؟ بفتح العين والراء، ثلاث عرضات يعني إيه؟ ثلاث مرات. أما المرة الأولى فيدفعون عن أنفسهم ويقولون لم يبلغنا الأنبياء، ويحجون الله تعالى. شفت بقى يوم القيامة من كتر الأهوال، أول عرضة إيه اللي يحصل؟ جحود، ما حصل، ما قالناش أنبياء، ما شفناش حد. طيب، ويثبت لأنهم إيه؟ كذابون، ويأتي الأنبياء. وفي الثانية يعترفون ويعتذرون بأن يقولوا ما فعلنا يا ربنا ما فعلناه إلا خطأ، ما فعلنا ما فعلناه إلا سهوا، ما فعلناه إلا جهلا، ما فعلناه إلا من رجائنا فيك. يبقى إيه؟ بيعتذروا. يبقى الأولانية كانت إيه؟ مجادلة، والتانية كانت إيه؟ معاذير، مش كده؟ فأما عرضتان فجدال ومعاذير، جمع معذرة. وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف، وفي رواية تطاير الصحف، يعني تتطاير الصحف، تتفرق. عند ذلك تطير الصحف في الأيدي، أو تتطاير الصحف في الأيدي، يعني أيدي المكلفين جميعا. فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. اللهم اجعلنا من أهل اليمين. يوم مهول. حديث مرسل زي ما قلنا، قال ابن كثير حديث مرسل، وكذا قال الترمذي لا يصح هذا الحديث، وإن كان يعني صحح بعض أهل العلم هذا الحديث وردوا على العلل اللي عللها به الفقهاء، أي المحدثين أسف، وأيا كان، لكن يثبت هذا الحديث أمور ثبتت في حديث أخرى وثبتت في آيات. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. يا الله، لا تزول قدم عبد حتى يسأل. مش حد هيبرح موضع المحاسبة والسؤال يوم القيامة حتى يسأل. هيسأل عن ايه بقى؟ هيسأل عن الأشياء الآتية. أول حاجة عن عمره فيما أفنى. العمر ده بقى أنهيته في ايه؟ دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. انت الحياة دقائق وثواني، الدقائق والثواني بتاعتك ودتها فين؟ أفنتها في ايه؟ الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. يعني انت لما كنتش تقطعه بالأعمال الصالحة والباقيات الصالحات الأعمال النافعة، هو بيقطع منك، بيقطعك، لأن انت كده كده أجزاء الوقت ده. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. يبقى أنت تعمل إيه بقى؟ يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن عمله. طبعا ده يا أخوان يعني ده وخزة في ضمير كل شخص مضيع لوقته في التفاهات والسفاهات والغفلات، فضلا عن انه يكون مضيع لوقته في الايه في الحرام، يعني بيضيع وقته في فضول المباحات، ينام كتير جدا، ياكل كتير جدا، يتكلم كتير جدا، وخالط ناس كتير جدا، فضول المباحات، او اللي يضيع وقته في التفاهات، قاعد قدام مباريات كره القدم، قاعد قدام العاب الفيديو، قاعد قدام الالعاب الالكترونيه، قاعد تفاهات وسفاهات، فضلا بقى اللي عمال يضيع وقته قدام المحرمات بقى، الشات المحرم والفيديوهات المحرمه والاغاني والافلام والمسلسلات فضلا بقى عما يعني ايه لست اذكره فظن شرا ولا تسال عن الخبر. يبقى ايه بقى؟ هيسال عن العمر ده، عن عمره فيما افناه، وعن عمله فيما عمل فيه، اعمال الانسان، افعل ولا تفعل، عملت فيها ايه، الاوامر اللي هي الواجبات والمستحبات والنواهي، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. المال دلوقتي كل الناس، او بلاش اقول كل، معظم الناس يدور ازاي يكسب مال ويبقى عايش في رفاهية بدون ما يفكر كويس ايه المقابل، البلد ده جيله سبب ايه. العبرة مش ان يبقى معايا فلوس، العبرة ان الفلوس دي مباحة ولا لا، حلال ولا لا. العجيب انك تجد اكتر ناس تسأل على الفلوس ومصدرها مين، البسطاء، لكن كتير من الشباب وكتير من الناس اللي خلاص بقى دخل في لوسة المادية ولوسة الطغيان المادي، ودخل بقى شاف ازاي الناس مشاهير عادي جدا، لعيب كرة سعره يوصل بالمئة مليون يورو ولا بمئة وخمسين مليون يورو، يعني هتعدي المليار جنيه عادي عشان بيلعب، واحد مطرب ولا واحد ممثل ولا واحد هيطلع عبيت يعمل اي كلام في اي ويعدي، فضلا بقى عن الناس اللي هي الايه، الناس اللي هي اليوتيوبرز وغيرهم اللي بيعمل اي حاجة وبعد ذلك. فده بقى يعني مفهوم كده ورغبة عند كتير ناس، ازاي نكسب مكاسب سريعة من غير ما ايه، من غير ما نتعب، من غير ما نجتهد، بغض النظر حرام ولا حرام. لسه اليوم اللي احنا فيه ديت، فاكرين انتوا التطبيق بتاع الرمال البيضاء اللي هو الوايت ساندز ده، ونحذر الناس يا جماعة ما ينفعش، غرر، لا يجوز، مقامرة، دي ناس مجهول. طب هو خلاص قفل الموقع، قفل الموقع بتاعه، قفل التطبيق، اختفى وصحابه اختفوا وكل الناس اللي حطت فلوس راحت عليه. شوف انت بقى، يقول لك الفلان اصل جات له غلطه، فلان اللي جاله تعب نفسه. طب ما ليه؟ وهو النصاب ده مش هينفع يشتغل الا لما يبقى قدامه واحد طماع. ليه الطمع؟ ليه انك طمعان انك تكسب فلوس من غير ما تبقى بتبذل مجهود؟ ليه بس؟ هتسال المال منين جبته الاول؟ من اين اكتسبه؟ ده اول سؤال. وايه؟ وفيما انفق؟ انفقته في ايه بقى؟ انفقته في ايه؟ وعن جسمه فيما ابلاه؟ اللي بيشرب سجاير، بيشرب مخدرات، بيشرب مسكرات، اللي بيضر نفسه باي نوع ضرر هيسأل عن جسمه فيما ابلاه. وعن صفوان بن محرز قال: كنت اخذا بيد ابن عمر رضي الله عنه إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. النجوى يعني المناجاة، وأنه كل واحد ربنا هيكلمه، ليس بينه وبين الله أحد. أما المؤمن فالله عز وجل يكرمه بأن يستره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، ويجعل تحت الستر ما يحب ويرضى، يستره ويقرره بذنوبه، ثم يمن عليه ويكرمه كراما بالغا بأن يغفر له هذا الأمر. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجوز. وفيهما أيضا يعني في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قالوا يا رسول الله ما الجسر؟ إيه الجسر ده؟ قال مدحضة مزلة. مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسك يمر المؤمنون عليه كالطرف وكالبرق الخاطف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله العافية. الجسر اللي هو الايه؟ الصراط، اللي هو الصراط. ايه صفة الصراط؟ صفة الصراط اللي وردت في الأحاديث زي معنا كده أنه مدحضة مزلة. إيه يعني مدحضة؟ يعني زلق. فمدحضة يعني دحض، يعني زلق زحلق. مزلة يعني تزل من عليه الأقدام، دي صفته سبحان الله بقى، صفته كده. طيب عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. الخطاطيف معروفة، وكذلك الكلاليب بنفس المعنى، حديدة معقوفة، معقوفة الرأس كده يعلق عليها اللحم. وقيل الكلوب الذي يتناول به الحديد الذي يتناول به الحداد الحديدة من النار. فالخطاطيف والكلاليب قريبة في المعنى. وحسك، الحسك جمع حسكة، وهي شوكة صلبة معروفة. والحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم، وكان يؤخذ مثله، يعني يعملوا محاكاة للحسك ده بس بحديد ويستعملها في الحرب. يبقى شوكة كده عقيفاء معوجة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان، جمع سعدانة، وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه. بس هو الشكل بتاعه زي ما قلنا كده ان هو ايه؟ شوك معقوف. طيب ده صفة الصراط. كيف يمر الناس على الصراط؟ يمر الناس على الصراط صراط الجسر. الموضع ده بيفترق فيه المنافقون عن المؤمنين، كما قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المنافقون تطفأ أنوارهم فلا يستطيع أن يمروا. أما المؤمنون فكل واحد منهم يعطى نور على قدر عمله. فمنهم من يعطى نور مثل الجبل بين يديه، نور ضخم عظيم جدا. ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نور مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك، حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام على قدمه، في إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى، فإذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ قام. فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة. ويقال لهم امضوا على قدر نوركم. هيمروا ازاي بقى؟ فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، شفت البرق الخاطف كده، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف ترمش كده، ومنهم من يمر كشد الرجل، يعني شد العدو جري، يرمل رملا على قدر أعمالهم. حتى يمر الذي على نور الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل. يعني هو ماسك كده تقع دي يمسك بالتانية. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم فناج حديث معانا مسلم وناج مخدوش. هيتخدش من ايه؟ من الحسك والكلاليب والخطاطيف اللي على الصراط. مخدوش يعني مجروح. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. ونسأل الله العافية. يعني يا إخواني خلاصة الأمر في هذا الفصل، هذا فصل يتكلم عن حال الإنسان منذ أن يخرج من قبره، حال الميت منذ أن يخرج من قبره بعد النفخ في الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار. ويتبع إن شاء الله بفصل يتكلم عن النار وعذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.